هل يجوز لي أن أصلي العصر مع إمام يصلي المغرب؟ وإذا فعلت ماذا علي أن أفعل؟ نعم، العلماء أو بعض أهل العلم يقول يجوز أن تصلي، يجوز أن تصلي خلف من يصلي صلاة غير صلاتك التي تصليها، فيجوز أن تصلي غير يعني خلف من يصلي المغرب وأنت تصلي العصر، ويجوز أن تصلي خلف من يصلي الظهر وأنت تصلي العصر، وهكذا. ثم إذا سلم الإمام من الصلاة من الركعة الثالثة تأتي أنت بالرابعة وتكمل صلاتك. قالوا لأن نية يعني اتفاق نية الإمام والمأموم ليست شرط لصحة الصلاة، اتفاق النيتين ليست شرط لصحة الصلاة، إنما الواجب أن يتابع المأموم فيه الإمام إنما هو الأفعال، الأفعال الركوع والرفع منه والسجود والاعتدال منه وهكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله فقل ربنا ولك الحمد إلى آخره، إلى آخر الحديث. فموافقة الإمام، موافقة نية الإمام والمأموم قال بعض أهل العلم ليست شرط، ولهذا قالوا تصح إمامة المفترض بالمتنفل، تصح إمامة المفترض بالمتنفل والعكس، وتصح إمامة المفترض يصح إتمام المفترض بالمتنفل أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإمامة. نعم. هل يجوز الدعاء في صلاة الجنازة بغير اللغة العربية قبل التسليم؟ نعم، إذا كنت لا تحسن اللغة العربية ادعو للجنازة بما تعرف، أما إذا كنت تحسن اللغة العربية فأنت تدعو باللغة العربية، لأن اللغة العربية الله عز وجل أنزل بها القرآن وهي أفضل اللغات. نعم. هل وهي لغة أهل الجنة كما ورد. هل على المسافر صلاة الوتر؟ نعم، المسافر لا يصلي الرواتب لكنه يصلي الوتر وركعتي الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر ولا يدع ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز سنة المغرب في البيت أو يجوز في المسجد؟ نعم، سنة المغرب الأفضل أن تكون في البيت كما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تكون في المسجد. نعم. هل يجوز القنوط في صلاة الفجر يوميا؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، لكن الذي نرجحه في هذه البلاد أن القنوط في الفرائض إنما يكون في النوازل، إذا وجدت نازلة بالمسلمين يجوز القنوط أو يسن القنوط في الفرائض، أما في غير النوازل فالقنوط يكون في الوتر ولا يكون في الفرائض. نعم. نلاحظ هنا أن الصلاة على الميت فيها تسليمة واحدة عن اليمين، لماذا؟ هذا يعني يجوز التسليمتان أيضا، تسليم عن اليسار وتسليم عن اليمين، لكن الذي وردت به النصوص وكان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام ويداوم عليه أكثر هو تسليمة واحدة، وقد وردت النصوص بذلك. نعم. إذا نام شخص عن الوتر هل يمكنه القضاء؟ نعم، إذا لم يصلي الوتر بالليل يصليه نهارا قضاء، لكن يصليه شفعا ولا يصليه وترا، فإذا كان من فاته الوتر يوتر بركعة واحد يصلي ركعتين، وإن كان يوتر بثلاث يصلي أربع، وهكذا يصليه شفعا ولا يصليه وترا، لأن وتر النهار صلاة المغرب، ولا وتراني في النهار ولا وتراني في الليل. نعم. هل الوتر في الصلاة فقط أم في سائر الأمور؟ الوتر في الصلاة، في الصلاة الوتر في الصلاة، صلاة في يعني أحكام الوتر كما سمعتم في ركعتا يعني صلاة الوتر التي تكون بالليل، لكن وردت أحكام مثل يعني بعض الأدعية وبعض الأذكار ثلاثية، تثلث كما يقال، يعني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاثا، وهكذا يعني بعض الأدعية وبعض الأذكار يسن أن تقال ثلاثا. نعم. حديث 40 صلاة في المسجد النبوي هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، فيه كلام من حيث السند وفيه كلام من حيث المتن أيضا. فهو من حيث السند قال بعض أهل العلم أنه ضعيف لأنه يرويه رواة ضعفاء، ومن حيث المتن أنه قد ورد في بعض ألفاظه من صلى 40 صلاة في مسجد هذا كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذا ليس بصحيح لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 صلاة ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. نعم. صليت العصر في مسجد بعد الآذان ركعتين وأنا في حالة سفر ولم أنتظر المصلين، هل هذه الصلاة صحيحة؟ نعم، صلاة صحيحة لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على المسافر، صلاة الجماعة. لكن لو انتظرت صليت جماعة المصلين إذا كانوا مقيمين تصلي معهم جماعة كان أحسن، لكن صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. هل يجوز أن أصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة في النافلة؟ لا، الذي عليه كثير من العلماء أن صلاة الليل مثنى مثنى بالنص، وصلاة النهار مثنى مثنى بقياسا على صلاة الليل، وقد وردت أيضا في صلاة النهار مثنى مثنى رواية فيها كلام، رواية حديث. نعم. إذا أخطأت في اتجاه القبلة في صلاتي ثم علمت بعد ذلك هل أعيد الصلاة؟ إذا كنت مقيما صليتها وأنت مقيم وأخطأت في القبلة، نعم، تقضي الصلاة مرة أخرى. أما إذا كنت اجتهدت وأنت مسافر في معرفة القبلة وأنت من أهل الاجتهاد وتبين أنك قد أخطأت في الصلاة وأنت مسافر في القبلة فإنك لا تعيد لأنك أديت الأمر الذي أمرت به فلا تعيد. نعم. إذا نزلت لكن المقيم يعيد. نعم. إذا نزلت نازلة لأهل المعاصي هل يجوز أن نقول أنها بقدر الله أو أن نقول بأفعالهم؟ لا، قد تكون عقوبة من الله عز وجل، هي بقدر الله عز وجل، لكن قد تكون عقوبة، يعني هي بسبب المعصية الله أنزل بهم هذه العقوبة، لكن هو لا يكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل. فإذا كانت العقوبة نزلت على العصاة فهذه نزلت بقدر الله لكن سببها المعصية عقوبة لهم. نعم. امرأة خرجت من صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة لتبحث عن ولدها، هل يجوز لها أن ترجع إلى الصلاة أم تكمل الصلاة؟ لا، تستأنف الصلاة من جديد. إذا خرجت تبحث عن ابنها من صلاة الجماعة فإنها تستأنف لأنها قطعت الصلاة وعملت حركات كثيرة وطال الفصل، فتستأنف الصلاة من جديد، يعني تبدأها من الأول، تبدأها من البداية تكبيرة الإحرام وتبدأ من البداية. هل يجوز تحية المسجد قبل صلاة المغرب؟ نعم، إذا دخلت المسجد دخلت للمسجد فقط ولم تدخل للصلاة وكان في وقت نهي تصلي تحية المسجد، وهذا سيأتي إن شاء الله، وقفنا عليه الآن إن شاء الله وسيأتي بإذن الله تعالى. نعم. الصلوات ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في أوقات النهي، وتحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب. وفق الله الجميع يا إخوان لما يحبه ويرضاه.